وفي العام التاسع قبل الهجرة الخامس للبعثة اشتد الأذى بالمسلمين، وعذب بلال بن رباح عذابا شديدا، فكانت توضع عليه الصخرة العظيمة في الحر وهو يقول: أحد أحد.